الخماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال هيلين كيلر: الحياة إما مغامرة جريئة وإما لا شيء، والتفاؤل هو الإيمان الذي يقود للنجاح. علم هيلين كيلر. هيلين كيلر علم بارز على قوة الإرادة الإنسانية وعقوبة المعاقين في كل العصور. ولدت في عام 1880 بولاية ألاباما الأمريكية، وفي الثانية من عمرها فقدت بصرها وسمعها، وعجزت بالتالي عن تعلم الكلام. في سن 6 بدأت رحلة شاقة لتحدي الإعاقة بمساعدة معلمة شابة استطاعت تعليمها أسماء الأشياء التي تلمسها بأصابعها أولا، ثم القراءة والكتابة بطريقة الحروف البارزة. في مرحلة تالية كافحت طويلا لتعلم الكلام مستخدمة أصابعها لالتقاط اهتزازات حنجرة معلمتها وحركة لسانها وشفتيها أثناء الحديث. في 24 من عمرها تخرجت في كلية العلوم، ثم درست الأدب الإنجليزي وأربع لغات أوروبية، وحصلت على درجة الدكتوراه. منذ تخرجها في الجامعة كرست كل جهودها للعمل من أجل المكفوفين بالتعليم والمحاضرات وكتابة المقالات والجولات المتكررة حول العالم. وضعت هيلين كيلر عدة كتب، منها قصة حياتي والعالم الذي أعيش فيه، وكانت وفاتها في 1 يونيو عام 1968 عن حوالي 88 عاما. مثل: العاجز في التدبير يحيل على المقادير. المقادير أي المقادير أو الأقدار، ويضرب هذا المثل لمن يعجز عن تصريف أموره وحل مشاكله في التوقيت المناسب، فلا يلوم نفسه وإنما يلقي بأسباب عجزه على قدره. وفي معنى هذا المثل قول الشاعر: وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. علم نباتات مقاومة. من أشهر النباتات التي تتميز بقدرتها على مقاومة الظروف القاسية وغير الملائمة النباتات الصحراوية. لبعض هذه النباتات القدرة على تحمل الملوحة العالية للتربة، ولبعضها أساليب مختلفة لمواجهة ندرة المياه كما يلي البيان. النباتات الصحراوية المعمرة تمتد جذورها إلى أعماق بعيدة أو إلى مسافات طويلة بالعرض لكي تمتص الماء من أكبر مساحة ممكنة. بعض النباتات تحافظ على قطرات الماء من خلال توجيهها في قنوات على سطح أوراقها لتنقل كاملة إلى أسفل النبات. في فصل الصيف ولتحقيق أقل قدر من فقد الماء، تتساقط أوراق بعض النباتات الصحراوية أو تتحول وثيقانها إلى حراشف أو أشواك. يروى أن رجلا من الثقلاء قابل يوما الشاعر بشار ابن برد وكان ضريرا، فقال له: إن الله يا بشار لم يذهب بصر أحد إلا عوضه بشيء آخر، فبما عوضك؟ فأجابه بشار على الفور: بألا أراك ولا أرى أمثالك من الثقلاء. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.